عن ابي عائشه بن ابي عمر قال خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال رايت انفا كاني اعطيت المقاليد والموازين فاما المقاليد فهي المفاتيح فوضعت في كفه ووضعت في كفه فرجحت لهم ثم جيء بابي بكر فرجع بهم ثم جيء بعمر فرجع بهم ثم جيء بعثمان فرجع بهم ثم رفع فقال له الرجل فاين نحن قال انتم حيث جعلتم انفسكم قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ابو داود عمر بن سعد قال حدثنا بدر بن عثمان عن عبيد الله بن ابي مروان عن ابي عائشه عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاه والسلام نحوه قال حدثنا او قال حديث صحيح ومنكر الذي قبله. طيب الحديث الاربعين ومائه والف قال حدثنا عقبه بن مكرم قال حدثنا ابو عاصم من ابو عاصم؟ الضحاك بن نصر الجميل الشيباني عن عمر بن محمد عن سالم بن عمر قال انكم لتعلمون ان كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان في الخلافه. قال حدثنا عتبه قال حدثنا حماد بن سلمه قال حدثنا اشعث بن عبد الرحمن عن ابيه عن سمره بن جندب ان رجلا قال يا رسول الله اني رايت ما فيما يرى الناس كان دلوا زليت من السماء فجاء الرجل فاخذ بعراقيها عندكم هكذا وشرب شربا او شربا ثم جاء عمر فاخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم جاء تضلع عن شبع وذلك هذا كنايه على طول مده خلافه عمر 12 سنه ثم جاء عثمان بشرب حتى تضلع ثم جاء اخر ولذلك خلافه ابو بكر كانت قصيره اسف اثنين شهور واشهر ثم جاء عمر فاخذ بعراقيها فشرب ثم تضلع ثم جاء عثمان فشرب حتى تضلع ثم جاء اخر فاخذ بعراقيها فانتشطت فانطبح عليه ولم يشرب. هذا الظاهر خلاف التعليق لما قتل رضي الله عنه. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمه قال حدثنا اشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن ابي عن صبر عن النبي عليه الصلاه والسلام نحوه الا انه قال فاخذ بعراقيها. طيب قال حدثنا سلمه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان ابو هريره يحدث ان رجلا اتى النبي عليه الصلاه والسلام قال اني رايت كان ظل ينطف منها السمن والعسل ورايت الناس يتكفنون عندكم ايه؟ انا عندي يتكفنون مش عارف قال يتكففون ها؟ عندكم يتكففون؟ لا بس احسن يتكففون بايديهم بل مستكثر ومستقل رايت سببا واصل حبلا من السماء الى الارض فاراك يا رسول الله اخذت به فعلوت به ثم اخذ به رجل بعدك فعلى به ثم اخذ به رجل اخر فعلى به ثم اخذ به رجل اخر فانقطع به ثم وصل له فعلا به فعلى ثم وصل له فعلى به فقال ابو بكر اي رسول الله في ابي انت امي لتدعني فلاعبرها لتدعني فلاعبرها. قال اما السبب الوصل من السماء الى الارض فهو الحق الذي انزل الله عليك فاخذ به فيعليك الله ثم ياخذ به بعدك رجل فيعلو ثم ياخذه اخر فيعلو به ثم ياخذه اخر فينقطع ثم يوصل فيعلو به الى السماء. اسناده صحيح. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابي عن كمام عن انس بن مالك ان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع ابي بكر وعمر وعثمان سنين يعمل بمثل عمليهما